شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع قول الله عز وجل إياك نعبد، وهذه الكلمة هي أصل الدين. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة تشمل الحياة كلها، والله عز وجل خلق هذا الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وذكرنا أن أول العبادة العلم، وأول العلم العلم بالله عز وجل. والعلم بالله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم بوجوده وهو التوحيد، وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم بأفعاله وهو توحيد الربوبية، وعلم بأسمائه وصفاته وهو توحيد المعرفة والإثبات. ثم بعد ذلك العلم بأوامره، العلم بماذا؟ بأوامره، وهي الشريعة، أمر تعالى بكذا، نهى سبحانه وتعالى عن كذا، وهذا من توحيده. العلم بالأحكام الشرعية، وهي الأوامر الشرعية، الأوامر الإلهية. بعد ذلك العلم بالوعد والوعيد، بالوعد لمن امتثل الأمر واجتنب النهي، وبالوعيد لمن لم يمتثل الأمر ووقع في النهي. إذن كم علم؟ كم قسم الآن؟ ثلاثة: العلم بذاته، والعلم بأسمائه وصفاته، والعلم بأوامره ووعده ووعيده. هذا الباب هو أفضل أبواب العبادة، وأهل هذا الباب، باب العلم، هم أهل الخشية، وهم أهل الله وخاصته، وهم الشهداء الذين عد الله شهادتهم بعد شهادته وشهادة ملائكته. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهادة هؤلاء هي الشهادة التي أقرها الله عز وجل، وهي شهادة التوحيد. طيب، تحدثنا في الأيام الماضية عن العبادة البدنية، وأنها تنقسم إلى قلبية ولسانية وجوارحية، وأن العبادة القلبية هي أفضل العبادات، وأنها أس العبادات وأساس العبادات. وبما أن الوقت ضيق لا نستطيع أن نفصل كثيرا، نحاول نختصر ونذكر نماذج. وأن للقلب فرائض وللقلب نوافل، وعلى القلب محظورات وعلى القلب مكروهات. فمن أفرض فرائض القلب وعبادة القلب التوحيد، ومن أحضرها الشرك. ثم بعد التوحيد يأتي ماذا؟ يأتي ما يترتب على التوحيد من محبة، من خوف، من رجاء، من حسن ظن بالله، من يقين على الله، من توكل على الله، من توبة إلى الله، إلى غير ذلك من مقامات القلوب التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل وتسمى المقامات. فالقلب اليوم مثل الهلال، الشهر له منازل قدرناه منازل، كذلك قلوب المؤمنين لها منازل. منزلة الأولى منزلة التوحيد، ثم هذا التوحيد كلما زاد كلما ترقى الإنسان وارتفع، فيرتفع من مقام إلى مقام حتى يصل إلى أعلى مقام تصل القلوب إليه، وهو مقام ماذا؟ مقام التقوى. مقام التقوى أعلى مقامات الإيمان، وهذا المقام من وصل إليه لا يمكن أن ينفصل عن الإحسان. فالتقوى والإحسان مقامان متلازمان. أن تعبد الله كأنك تراه بقلبك، تعبد بقلبك كأنك تراه بقلبك، هذا المقام الأول. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المقام الثاني. الأول يسمى مشاهدة، مشاهدة الله لكن بالقلب، أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والثاني يسمى مراقبة، مراقبة الله لك. طيب، المشاهدة والمراقبة تقتضي الخوف والرجاء، فالمراقبة تقتضي الخوف والمشاهدة تقتضي الرجاء. والخوف يقتضي التقوى والإحسان، والرجاء يقتضي التقوى والإحسان، والتقوى والإحسان يقتضيان وجود صاحبهما في معية الله سائر وقته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كنت مع الله دخلت الجنة ولو كنت في الدنيا. كيف دخلت الجنة ولو كنت في الدنيا؟ لأن لذة استشعار معية الله لك فوق كل لذة، طمأنينتك وأنت تستشعر أن الله معك لا يمكن أن تزول البتة ولو كان الكون كله فيما يظهر جند مجند ضدك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو من خلفنا، إنا لمدركون. طيب شوف المعية، انظر كلام من استشعروا معية الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فما دام الله معك لا تخاف دركا ولا تخشى. أول ما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون، موسى تكلم بفطرته البشرية، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما. من يوم أخذ موسى هذا الدرس هو وهارون لا تخافا إنني معكما ذهب الخوف من قلبه. أصحابه خافوا، قالوا إنا لمدركون، أما هو فبقيت لا تخافا، بقي استشعار معية الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لن يتركني ربي. والخوف يكون قبل وقوع الحدث، والحزن يكون بعد وقوع الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبو بكر دخل الغار. ما الذي يدخلهم الغار؟ الخوف. والشيء الذي كان يخافان منه وقع. قريش وصلت إلى الغار ووقفت على باب الغار، إذن الذي كنا نخاف منه قد وقع. اختبأوا في الغار خوفا أن تأتي قريش وتصل إليهم، وقد وصلت. وقفوا على باب الغار، الخوف انتهى، جاء الحزن، لأن الحزن بعد وقوع الشيء، بيضت عيناه من الحزن لأن المصيبة قد وقعت. يوسف قد ضاع بالفعل. إذن حزن يعقوب على أمر أصبح واقعا، حزن الصديق أبو بكر رضي الله عنه على أمر قد أصبح واقعا، ما عاد خوف، عاد حزن، خلاص مصيبة وقعت. قريش وقفت على الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الحزن في وجه أبي بكر، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شوف المعية، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، حصل الخوف لا يحصل الحزن، لم يحصل الحزن لا يحصل الخوف. طيب، هنا نجد أن في القرآن حصول خوف وحصول حزن. وجس موسى خيفة، خاف، وأيضا يعقوب بيضت عيناه من الحزن، والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب، كيف لا خوف وكيف لا حزن؟ لا خوف يدوم، يأتي قليل ثم يأتي الأمن بعده، ولا حزن يدوم، يأتي قليل ثم يأتي الفرح والسرور بعده. أشد خوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خوف على الأمة الإسلامية كلها أن تستأصل، كان الخوف الذي حصل في غزوة الأحزاب، عندما تمالأ القوم واتفقوا اليهود المشركون العرب الذين استأجروا بالمال، بنو غطفان مستأجرون بالمال، وقريش وأحلافها يطلبون الثأر ويريدون القضاء على الإسلام، واليهود والمنافقون أعداء داخل المدينة، وغطفان من جهة الشمال الشرقي من فوق جبل أحد، وقريش وأحلافها من أسفل المدينة من جهة الجرف. إذ جاءوكم يا أهل المدينة، يا معشر المهاجرين والأنصار، يا صحابة رسول الله، يا أيتها البذرة الأولى لأمة الإسلام، إذ جاءوكم الأعداء، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم غطفان جبل أحد، ومن أسفل منكم قريش وأحلافها، واليهود أيضا بداخل المدينة والمنافقون معهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا تظهر العقيدة، هنا تظهر عبادة القلوب لعلام الغيوب، فما ظنكم برب العالمين. المنافقون ظهر كفرهم، ظهر شركهم، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، غرونا الله غرنا والرسول غرنا، حسبي الله عليهم ونعم الوكيل. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذه عقيدتهم بقلوبهم نطقت بها ألسنتهم، ولتعرفنهم في لحن القول. والألسن اللسان ترجمان لما في القلب. طيب تعال عند أهل العقيدة، أهل القلوب السليمة، أصحاب القلوب المؤمنة، ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. علق القرآن قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شو الصدق في القلب؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه شهيد، ومنهم من ينتظر الشهادة، وما بدلوا تبديلا. فلما صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقهم الله ما وعدهم، فجاء نصر الله ريحا وجنودا لم تروها، وإذا بأبنية القوم تسقط ونارهم تنطفي وقدورهم تكفى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه في ليلة شاتية شديدة البرد: من يذهب إلى القوم يأتينا بخبرهم؟ والمنافقون يقول بعضهم لبعض: أينما وعدنا رسول الله؟ طيب متى كان الوعد الذي قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا؟ في نفس الغزوة عند حفر الخندق، صعبت صخرة اشتدت عليهم فلم يستطيعوا فلقها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها الضربة الأولى فلمع برق من شدة الضربة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الضربة قصور الشام، قال: فتحت الشام. شوف فتحت الشام. وضرب الثانية فرأى الفرس إيران وقصورها، قال: فتحت فارس. وضرب الثالثة فرأى مصر وما فيها، قال: فتحت مصر. ضرب الرابعة رأى اليمن، قال: فتحت اليمن. كل المحيط بالجزيرة العربية فتح بالإسلام. طيب الصحابة لما سمعوا فرحوا، ولما اشتد الحصار ووقع ما وقع قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وين الشام واليمن والفرس ونحن ما يستطيع واحد منا يخرج يتبول من شدة الخوف؟ بينما المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لأن النصر مع الصبر، ولأن الفرج مع الكرب، ولأن اليسر مع العسر. فعلموا حقا وعد الله، وفعلا صدق الله وعده. فأرسل الله ملائكة جنودا لم تروها، وأرسل الريح، وأرسل جنود لا يراها أحد، جنودا لم تروها لا يعلم عددهم إلا الله. ما ترك جند الله خيمة لقريش إلا أسقطها، ولا قدر إلا كفأ، حتى إنهم من شدة الخوف والرعب الذي حصل فيهم هموا بالرحيل ليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ ما أحد تحرك. من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ ما أحد تحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة بن اليمان. خلاص أمر. فقام حذيفة بن اليمان رضي الله عن رجل واحد من المسلمين، وتوجه إلى جيش المشركين كلهم أعداء، وهو مسلم، فدخل بينهم لأنه يعلم أن الله معه. فلما دخل بينهم وبين ظهرانيهم إذا بأبي سفيان ينادي يصرخ: يا أيها القوم، ليأخذ كل بيد صاحبي حتى لا يدخل فيكم أحد من غيركم. قال حذيفة: فقبضت بيد الذي عن يميني، قلت: من أنت؟ قال: فلان. فقبضت بيد الآخر، قلت: من أنت؟ قال: فلان. ولم يسأله من هو، وتقابض القوم، كل واحد مسك الآخر، حتى علم أبو سفيان أنه ليس فيهم أحد غريب. ألقى خطبته، ألقى القرار، قال: يا معشر قريش، إنكم ترون ما نحن فيه من هذه الريح ومن هذا البلاء، أما إني ذاهب فمن شاء فليذهب. هذا هو، ليأخذ كل واحد يد الآخر من أجل أن يعلن أبو سفيان الهزيمة وأنه مهزوم وراجع إلى مكة ولا يريد قتال محمد، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه محاصر في المدينة، لكن جند الله هم الغالبون. معية الله هي نتيجة عبادة القلوب لله. اعبد ربك حتى تكون معه ويكون معك. وهذه المعية في الدنيا يستشعرها المؤمن وفي الآخرة يشاهدها. قلوب يومئذ إيش؟ قلوب عفوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه أصحابها هم أصحاب القلوب التي كانت مع الله، كانت تستشعر معية الله، تستشعر رؤية الله لها، أن الله ينظر. ألم يعلم بأن الله يرى فلا يفعل فعلا لا يرضيه؟ ألم يعلم بأن الله يسمع فلا يقول قولا لا يرضيه؟ ألم يعلم أن الله معه فلا يخاف من سواه؟ بعد عبادة القلوب ننتقل وإياكم إلى القسم الثاني، وهي عبادة الألسن. والألسن أيضا عبادتها تنقسم إلى كم قسم؟ 5 أقسام. القلب عبادته 5، واللسان عبادته 5. القلب عبادته ما هي؟ فرض وواجب وندب وحظر ومكروه، 5. اللسان نفس الشيء، فرض وواجب وندب وحظر ومكروه. والمباحات تنقلب إلى عبادات بالنية، إن حضرت النية كان المباح عبادة، وإن لم تحضر النية كان المباح مباحا، ليس بعبادة وليس ب يعني ليس بواجب ولا بحرام. نأتي للألسن. أفرض فرائض اللسان شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها المثل فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء على الجوارح تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبعد كلمة التوحيد تأتي الكلمات المفروضة في الصلاة، وأفضلها تكبيرة الإحرام الله أكبر، وهي أفضل الكلمات بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأفرض فرائض القول بعد التوحيد تكبيرة الإحرام في الصلاة، ثم بعد ذلك التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، كل ذلك فيه الفرض وفيه النفل. فأفرض التلاوة فاتحة الكتاب، أفرض ما يتلى من القرآن فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ثم بعد ذلك ما سواها من القرآن واجب ومستحب على قدر الاستطاعة. طيب، ثم بعد ذلك الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، من واجبات اللسان أن يأمر بالمعروف إذا ترك. تركت الصلاة تأمر بها، تركت الزكاة تأمر بها، ترك الحج عمدا تأمر به، ترك الصوم عمدا تأمر به، ترك بر الوالدين تأمر به، ترك أي طاعة لله معروفة في الشرع وجب عليك أن تأمر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى يأمرون بالمعروف لأن الآمر أعلى من المأمور، فالأمر من الأعلى للأدنى، فمن أمر بالمعروف على لأن الآمر أعلى مكانه من المأمور، فكن آمرا بالمعروف مؤتمرا به ناهيا عن المنكر منتهيا عنه. لكن لو أنك تركت المعروف وترك غيرك المعروف، هل يجب عليك أن تأمر بالمعروف وقد تركته وتنهى عن المنكر وقد فعلته؟ نعم، يجب عليك أن تعمل المعروف وأن تأمر به، واجبان أن تعمله وأن تأمر به، ويحرم عليك أن تفعل المنكر أو تأمر به، فيجب عليك أن تترك المنكر وأن تأمر بتركه. هذه أربع واجبات على اللسان. طيب، إذا فعلت المعروف ولم تأمر به قد فعلت واجبا وتركت واجبا. إذا تركت المنكر ولم تنه عنه قد تركت محرما وتركت واجبا. طيب، إذا كان المنكر كشرب الخمر وأنت لا قدر الله تشربه، فما الواجب عليك؟ واجب عليك ترك المنكر والأمر بتركه. طيب، إن لم تتركه وجب عليك أمر غيرك بتركه، وإن لم تصلي وجب عليك أمر غيرك بالصلاة كأمر نفسك. فالواجبات في باب المعروف كم؟ اثنين، أن تفعل وأن تأمر غيرك أن يفعل، أن تترك وأن تأمر غيرك أن يترك. طيب، الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نعم، إذا كنت تأمر الناس ولا تمتثل، وتنهى الناس ولا تجتنب، فأنت غير عاقل، لأن الناس ستنجو من النار وأنت ستقع فيها. لكن لا يمنع أمرك للناس، لا يشترط في أمرك الناس أن تكون ممتثلا، ولا يشترط في نهيك الناس أن تكون مجتنبا. أنجينا الذين ينهون عن السوء، فمن نهى عن السوء أخذ 50% من النجاة ولو فعله. ولو أن الناس فعلوا المنكر وسكتوا ولم ينهى أحد عمهم العذاب، عمهم العذاب. لذلك أصحاب السبت قصتهم معروفة، نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فجاءوا يوم الجمعة وحفروا أخاديد حول البحر حتى يسقط السمك فيها يوم الجمعة أو يوم السبت، ثم يأخذوه يوم الأحد. فحفروا فقط يوم السبت وجاء ولم يصطادوا شيء، وجاء السمك فوقع في الحفر فتركوه في الحفر، ويوم الأحد جاءوا وأخذوا. قالوا: نحن لم نأخذ السمك إلا يوم الأحد. طيب، الحفرة متى حفرتوها؟ حفرناها يوم السبت. طيب، الحفرة صيد، لأن الحفرة ستمسك لكم السمك كما يمسكه الشبك، فما الفرق بين حفرة وبين شبك؟ هذه الحفرة ممنوعة يوم السبت، لأن السمك لا يجوز أن يمسك صيدا يوم السبت. فاختلفوا على ثلاث أقسام. طائفة قالت بسيطة، أهم شيء ما تأخذه إلا يوم الأحد، وطائفة باشرت الفعل، وطائفة غيرت وأنكرت، وطائفة أخرى سكتت. صاروا كم طائفة؟ ثلاث. طائفة قالت بسيطة وباشروا الفعل، وطائفة قالت لا وأنكروا، وطائفة سكتت قالت ما لنا شغل فيكم. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، الذين باشروا الفعل والذين سكتوا أخذوا جميعا. وأنجينا من؟ الذين ينهون، الذين تكلموا ونهوا عن المنكر. طيب، اللسان له مستحبات وله مكروهات. من محرمات اللسان الغيبة، حرام الغيبة، النميمة، الكذب، هذه كلها حرام على اللسان. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر أخاك، إفشاء السلام إلى غير ذلك. ننتقل عن اللسان إلى الجوارح الأخرى، واليوم لعلنا نمر مرورا سريعا على كل جارحة، نأخذ أفرض فرائضها وأحضر محظوراتها، ونختصر على الفرائض والمحظورات. اليد، أفرض فرائضها إيتاء الزكاة. أفرض فرائض اليد بعد كلمة توحيد أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الأصبع اللي يدل على التوحيد، فعل الخير، ومنه إيتاء الزكاة. ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وغالبا اليد هي التي تحمل الصدقة، فمن أفرض فرائضها أخذ الصدقة وإيصالها إلى هذا المحتاج. كما أن اليد لها فرائض في الصلاة كالسجود على 7 أعضاء منهم اليدين والركبتين والقدمين والجبهة، وهذه أركان السجود إلى غير ذلك. من اليد أيضا من أعمالها المستحبة المصافحة، مصافحة المسلم، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما. ومنها أيضا الجهاد في سبيل الله، القتال، أخذ السيف أو الرمح أو المسدس أو غير ذلك في سبيل الله. ومنها أيضا العمل للكسب الحلال، كل أنواع العمل، الزراعة، التجارة إلى غير ذلك، منها الفرض الذي لا تقوم الحياة إلا به، ومنها النفل ما زاد على ذلك. طيب، بعد اليد نأتي لماذا؟ للرجل. الرجل لها فرض، ومن أفرض فرائض الرجل السعي إلى الجمعة لمن وجبت عليه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومنه السعي لصلة الأرحام، والسعي لزيارة الإخوان، وكذلك السعي للمساجد خاصة في الظلم، صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بعد الرجل نأتي للبطن. البطن أفرض فرائضه أكل الحلال، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. إذن هذه هي واجبات البطن. الفرض عليه أن يأكل الحلال، والفرض عليه أن يصوم أيضا عن الحلال في رمضان، عن الأكل والشرب في رمضان، هذا فرض على البطن. فإذا قام الفرض كالصيام وقام الفرض الآخر وهو أكل الحلال في غير وقت الصيام، فهذا البطن قد أطاع الله عز وجل صاحبه. أيضا من فرائض البطن يعني أن لا يأكل ضارا، يحرم من محظورات، عفوا، محظورات البطن: لحم الخنزير محظور أكله، الميتة محظور أكلها، الربا محظور أكله، المال المسروق محظور أكله، المغصوب محظور أكله، الدماء محظورة وحرام أيضا أكلها، وغير ذلك. وكذلك كل ذبيحة ذبحها مشرك ولو ذكر اسم الله عليها، لأنه مشرك لا يقبل منه، ذبيحته نجس، فطعام المشركين ذبائحهم نجس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم، والله عز وجل قد أحل ذلك لأنهم يؤمنون بالله. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأي ذبيحة ما ذكر اسم الله عليه ولو ذبح مسلم نسي يقول بسم الله تصبح ميتة ولا يجوز أكلها. وكل ما ذبح على النصب الأصنام لا يجوز أكله، وما ذبح على غير القبلة لا يجوز أكله ما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، الأنعام التي تذبح والأنعام التي تنحر، الإبل تنحر ويذكر عند النحر بسم الله والله أكبر، البقر والغنم والطيور كلها تذبح، النحر خاص بالإبل، وهو ضربة في العنق حتى تصل، ثم بعد ذلك يسيل الدم فتزهق الروح ويجوز الأكل بعد ذلك. الصعق الكهربائي لا يجوز أكله، أي دابة صعقت بالكهرباء ولم تذبح فهي ميتة. نعم، هذا من واجب محرمات البطن، و الحلال عليه والحرام عليه إلى آخره. بعد أن نأتي للفرج، الفرج يتعبد الله عز وجل به بأن يجعل في الحلال ويمنع من الحرام، ولا يحل للفرج إلا أمرين، ما هما؟ الزوجة وملك اليمين. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادة السرية محرمة، أي شيء لاستخراج الشهوة محرم ما عدا الزوجة أو ملك اليمين. بعد هذا نأتي للسمع. السمع منه واجبات كالاستماع للقرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. بعض الناس يسمع القرآن ويتكلم، الله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن، قرئ القرآن في التلفاز، قرئ القرآن في إذاعة، قرئ القرآن في مسجد، قرئ القرآن في مجلس، فاستمعوا له وأنصتوا. تبي تتكلموا وقفوا القرآن، لأنه لا يجوز أن يختلط كلام الله مع كلام الناس. استمع للقرآن وبس، استمعوا له أمر. هذا الاستماع الأول. الاستماع الثاني الواجب والاستماع لخطبة الإمام يوم الجمعة. إذا صعد الإمام لخطبة الجمعة وجب على المسلمين أن يستمعوا وأن لا يتكلموا، فمن تكلم في الجمعة بطلت جمعته. من حرك الحصى فقد لغى، حرك الحصى صوت بسيط، حرك الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من محظورات السمع الاستماع للغيبة، لا يجوز أن تستمع للغيبة، ولا يجوز أن تستمع للنميمة، ولا يجوز أن تستمع للكذب. فإذا علمت أن شخص كذاب لا تستمع له، وإذا علمت أنه يغتاب لا تستمع له، وإذا علمت أنه ينم لا تستمع له. ولا يجوز الاستماع للمزامير، الغناء بالمزامير لا يجوز الاستماع له، فالمزامير قرآن إبليس، المزامير من الشيطان، والمزامير المستمع لها يعذب يوم القيامة بالآنك في أذنيه، صب الآنك في أذنيه، وهو الرصاص المذاب، أعاذنا الله وإياكم. بعد ذلك نأتي للبصر. البصر له واجبات وعليه محرمات. من أوجب واجبات البصر النظر في القرآن قراءته، خاصة فاتحة الكتاب لمن لم يحفظها، والنظر في الكون تدبرا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وهذا النظر كلما زاد كلما زاد العلم واليقين، ويترتب على النظر التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا، لو ما نظروا ما قالوا هذا. فدل على أن النظر للتفكر والاعتبار من واجبات البصر. ومن ذلك أيضا النظر في أحوال الناس، النظر في أحوال الفقراء والمساكين واليتامى، والنظر في من هم دونك، انظر إلى أهل البلاء، النظر إلى المرضى، إلى أهل البلاء، انظر إلى الصم، إلى البكم، إلى العميان، إلى المصابين بالشلل، إلى المصابين بحوادث السير تكسرت عظامهم، انظر لتحمد الله، انظر لتشكر الله على ما أنت فيه. هذا من واجبات البصر. هذه الجوارح سبع والقلب ثامنها، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها تبعا لصلاحه، فكان العدد ثمانية، قلب وسبع جوارح، وأبواب الجنة كم؟ ثمانية، قلب وسبع جوارح. فإذا صلح القلب والجوارح السبع واستمر المرء على ذلك نودي من سائر أبواب الجنة، أيها يبغى يدخل منه. أما إذا صلح القلب ولكن بعض الجوارح اقترفت بعض السيئات، فربما نودي من بعض الأبواب دون بعض، وأبواب الجنة متفاوتة كتفاوت الجوارح، فالجوارح متفاوتة. تلاحظون بعض الجوارح أعمال كثيرة تقوم بها، وبعض الجوارح ما عنده إلا عمل أو عملين، أليس كذلك؟ طيب، إذا عبدنا الله عز وجل بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، عند ذلك يأتي فضل الله عز وجل على القلوب وعلى الألسن وعلى الجوارح، ويحصل للقلب ما يسمى بالربط، الربط على القلب، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فيربط الله على قلب المؤمن فيثبت على الدين ولا يتزحزح عنه. واربط على قلوبنا ربط، فيبقى القلب ثابتا على الدين، وإذا ثبت القلب على الدين ثبت اللسان على الذكر، وثبتت الجوارح على الطاعة، واستقام الإنسان. إن الذين قالوا ربنا الله بقلوبهم، قالوا ربنا الله بألسنتهم، ثم استقاموا بجوارحهم، عند الموت ماذا يحصل لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، ألا تخافوا من النار، ألا تخافوا من عذاب القبر، ألا تخافوا ما بعد الموت، ولا تحزنوا على أنفسكم ولا على أهلكم، ولا تخافوا عليهم أيضا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، يعني الآخرة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهنا يبين الله لنا الأعمال التي توصل للجنة بسرعة. فأسرع عمل يوصل للجنة الدعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله بلسانه وعمل صالحا بجوارحه، ولا يمكن له أن يدعو إلى الله إلا إذا كان هو نفسه قد استجاب لله. فالله عز وجل جعل الدعاة إليه هداة، والهداة يشترط فيهم الهداية. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. الداعي إلى الله الذي لا يأخذ أجره على دعوته، قل لا أسألكم عليه أجرا، فإذا سأل مالا سأل أجرا كانت الدعوة مقابل الأجر، وعندئذ تفقد ثمرتها فلا تؤثر. فمن سأل أجرا على دعوته كان ذلك الأجر الذي أخذه حظه، ومن احتسب الأجر عند الله لا أحد أحسن قولا منه، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بهذا تنتهي إياك نعبد البدنية، ويبقى معنا يوم غد إياك نعبد المالية، كيف نعبد الله بأموالنا. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا ألسنتنا، اللهم أصلح لنا جوارحنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح لنا يا حي يا قيوم، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، جهلة فعلمنا، قلة فكثرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها لنا وأنت خير الغافرين. اللهم إنك تعلم حوائجنا فاقضها لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أحوالنا فأصلحها لنا فإنك بنا بصير. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تزوج كل عزب من المسلمين وكل أيم من المسلمات. اللهم إنا نسألك أن تيسر لهم الزواج وتبارك لهم فيه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المتزوجين. اللهم أصلح لكل زوج زوجته ولكل زوجة زوجها. اللهم وارزقهم الذرية الطيبة الصالحة. اللهم أصلح الذريات البنين والبنات يا حي يا قيوم. اللهم معلم الأنبياء علمنا. اللهم مفهم الأنبياء فهمنا. اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا. اللهم مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نسألك الحب لك والقرب منك والشوق إلى لقائك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أقوالنا خواتمها وخير أفعالنا خواتمها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا خواتمها. اللهم احسن لنا الختام. اللهم إذا أردت قبض أرواحنا فاقبضنا على عمل تحبه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل كلمة التوحيد آخر ما ننطق به. اللهم أحينا على هذه الكلمة وأمتنا على هذه الكلمة واجعلنا من خيار من نطق بهذه الكلمة. اللهم ألزمنا كلمة التقوى. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها يا من ألزمت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من أحق الناس بها واجعلنا من أهلها نحيا بها ونموت عليها وندافع عنها حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وقبحهم في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تزيننا بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان وأذقنا حلاوة الإيمان واجعلنا من الصالحين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلى من المسلمين وانصر المظلومين من المسلمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا المظلومين فإنه لا ناصر لهم سواك. اللهم يا ناصر المظلومين انصر المظلومين من المسلمين في كل مكان. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم انصر من نصرك، اللهم انصر من نصرك، اللهم انصر من نصر الدين، واعلي كلمة من أعلى كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين بحفظك وأكلها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ بلاد الحرمين وشعب الحرمين وقادة الحرمين ومن زار بلاد الحرمين. اللهم إنا نستودعك بلاد المسلمين وشعوب المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين وعقيدة المسلمين وأبناء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم احفظ كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، احفظ لهم دينهم الذي ارتضيت لهم وأمنهم في مكانهم الذي أقاموا فيه. اللهم احفظ المسلمين الأقلية في بلاد الكفار، اللهم احفظ الأقليات المسلمة في بلاد الكفار، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم بعنايتك. اللهم احفظ لهم دينهم وثبتهم عليه. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم كن لهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وتكله برعايتك وعنايتك، وتهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم إنك تعلم حوائجنا فاقضها، وتعلم أحوالنا فأصلحها، وتعلم ما نحن فيه فافرج عنا يا حي يا قيوم وعن جميع المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم.